كما شرح ذلك وبين في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. يفرق بمعنى أنه يفصل، فاللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء. حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو قائم الى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن الى يوم كل شيء كتب، لدرجة ان الجلسة التي نجلسها الان مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما يقال فيها، ما تفكرون فيه، كل شيء خلقه الله إلى قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ. وكل عام، كل سنة، رب العالمين يأمر بفصل وفرق ما سيحدث في السنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. كل الأمور الكائنة في هذه السنة تفصل من اللوح المحفوظ لتنزل إلى مكانها في السماء، لكي تستعد الملائكة لتلقي الأوامر بالتنفيذ. فيها في هذه الليلة يفرق، يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم. هل هناك أمور في اللوح المحفوظ غير حكيمة؟ أبدا. طيب لماذا قيد هنا وقال كل أمر حكيم؟ لبيان أن أمور رب العالمين المنسوب له خلقا وتقديرا كلها حكيمة، كما قال في سورة الأنبياء: قال رب احكم بالحق. وهل رب العالمين من الممكن أن يحكم بغير الحق؟ أبدا. وإنما المقصود يا رب احكم بالحق، فحكمك لا يكون إلا بالحق. فهذا من باب الثناء على أوامر رب العالمين والشؤون، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم بين أنه ممن أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلنا، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، لم يقل أنا، لا، إنا أنزلنا، الجمع يفيد التعظيم، إنا أنزلنا أي القرآن. والغريب أنه جاء الضمير وعاد على غير مذكور في الصورة، لأنه حاضر بيننا، لأننا نقرأه، فقال إنا أنزلناه أي القرآن العظيم في ليلة القدر، ليلة التقدير. والتقدير لأننا قلنا هناك تقدير عام للكون كتب في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير خاص بكل سنة، وهو ما قال عنه فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم فخم من شأنها وعظم من شأنها فقال: وما أدراك ما يوم ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم أجاب على السؤال الذي فخم شأنه فقال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر، ومن من الناس سيعيش ألف شهر؟ قد يعيش الإنسان منا ألف شهر، لأن ألف شهر تساوي 83 سنة وكسر، وكم شهر؟ 83 سنة وكم شهر. لكن من عاش منا 100 سنة، اخصم منها كم سنة كان طفلا لم يكن شيئا كائنا في الحياة يعي ولا يدرك، كم سنة من 100 سنة؟ ثم كم سنة نامها الإنسان؟ بينام، شوف انت 24 ساعة بتنام فيهم كم ساعة؟ ثم كم ساعة بتاكل، وكم ساعة الحمام، ثم كم ساعة بتنام تقف في المواصلات والمشورة، ثم كم ساعة في شغلك وفي اللغو والرفس والكلام، ثم كم خلال 24 ساعة يفرغ لك كم ساعة لله، كم ساعة طاعة من 24. طب لما تيجي تحسب الألف شهر اللي انت عشتهم، هتجد اللي عاش 100 سنة من الممكن لو كان رجلا مطيعا عابدا لله هيكون حوالي في 83 سنة 3 سنين ولا حاجة عبادة، وقد تكون عبادة مدخولة لا فرصة لك لا تساويها فرصة أخرى، تصدق مع الله في ليلة واحدة تفوق ولا نقول تساوي ألف شهر، لا خير من ألف شهر. الصدق مع الله في هذه الليلة والطاعة لله غير المدخولة، والطاعة لله غير المدخولة من الرياء والعجب وما شاكل ذلك. ولذلك اشترط من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بالوعد وتصديقا به، واحتسابا تحتسب الأجر، ليس للرياء وليس من باب العجب وليس من أجل أن يقول الناس فلان يقوم، لا احتساب الأجر من الله عز وجل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تقدم من ذنوبنا كثير، لا تستهينوا بذنوبنا، ذنوبنا كثيرة. بعض الناس يقول أنا لا بسرق ولا بزني، القضية ليست سرقة وزنا فقط، المعاصي كثيرة، بل إن هناك معاصي قلبية من الحقد والحسد والغل وأمراض النفوس أخطر بكثير من الموبقات التي تقوم بها الجوارح. هذا في قلبه غل وحسد وحقد وكراهية الخير للناس، ودائما تجده يسيء الظن بالناس، أشياء في النفوس أمراض أخلاقية خطيرة. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التسامح، وكانت صفات المتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان الله، هذه صفات المسلم، عفو عن الناس. ولذلك ليلة القدر، ليلة التسامح، ليلة ترك الشحناء، ليلة التخلص من البغضاء، ليلة التسامح الحقيقي مع النفس، سلام كما سيقول سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام. القلوب لابد وأن تكون سليمة، سالمة من الغش للمسلمين، إياك أن تبيت وقلبك فيه ضغين لأحد من المسلمين. كن السلام نعمة ربانية تفيدك أنت أولا، لأن الحقد والحسد والبغضاء أول ما تقتل تقتل صاحبها، صاحب الحقد والحسد هو بيعاني أكثر من الآخرين، وإلا فإن الآخرين ماذا سيخسرون منك، أنت لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مهما يحقد الإنسان ويغل ويعقد في مؤامرات والله لن يضر إلا نفسه، أما العبد فلن يضره ولن ينفعه إلا من؟ إلا رب العالمين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إيأسوا مما في أيدي الناس، لا تتعلقوا بالناس منعا أو عطاء، إياكم أن تتعلقوا بالناس، علقوا القلوب برب العالمين سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تصدق مع الله ليلة واحدة أيها، هي ليلة العصاة، العصاة وكلنا هذا العاصي، كلنا عصاة. الليلة التي ننتظرها من السنة إلى السنة، الكسالى من أمثالنا، المقصرون من أمثالنا، الواقعون في الموبقات حتى أنوفهم وآذانهم من أمثالي، هي فرصة العمر. ليلة واحدة تصدق فيها مع ربك سبحانه وتعالى، يكتب في ميزانك أعمالا تفوق خيرا شهر، خيرا من 1000 شهر من العبادة. ومن يستطيع أن يعبد الله لمدة 1000 شهر؟ أنت تستطيع أن تتعبد لله في ليلة واحدة فتأخذ أجرا يفوق عبادة 1000 شهر. ما هذا؟ يده سحاء الليل النهار، لا يغيضها كثرة الإنفاق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا دليل من الأدلة الكثيرة التي لا تقع تحت الحظ على عظمة رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. المعطاء سبحانه وتعالى لا يقف شيء أمامه، ولا يحد رحمته حدود، ولا يقف دونها سدود، حتى ولو كانت معاصي مثل الجبال أو كقراب الأرض من الخطايا، قادر سبحانه على أن يزيلها تماما وأن يمحوها من سجل صحيفتك لتلقى ربك سبحانه ولا سيئة عليك، بل أزيدك. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا هو ربكم فاعرفوه. لماذا تفروا منه؟ لماذا لا تتعبدوا لله لو صدقنا مع الله وعرفنا عظمة ربنا وقدرناه حق قدره لما عصيناه ولما أغضبناه ولسعينا في كل لحظة أن نكون عبادا لله صادقين عابدين لله وهو يستحق، وهو أهل لكل عبادة، وهو أهل لكل ثناء. فاستغلوا هذه الأيام الخيرة، استغلوا هذه الأيام، إياكم أن تفرطوا فيها. يا من فرط في 20 الأوائل، عليكم بالتمسك بما بقي، فالثلث ليس بقليل. عليكم أن تستغلوا هذه الليالي. بعضنا للأسف يأتي في آخر رمضان ليتحلل، يتحلل مما كان، تجده متمسكا بالقيام والقراءة وكذا وكذا من أعمال الخير. فإذا اقترب وقت العيد ودخلنا على الليلة المباركة في أواخر رمضان، إذا به يتفلت ويصاب بالسأم والملل والفطور، ويترك المسجد ويترك المصحف ليمر بالأسواق، ويدخل على الأسواق ويقف أمام الفترينات ويقف أمام كذا وأمام كذا. سبحان الله، لقد مضت ليالي عظيمة وما تبقى هو أعظم. فالعبرة بالخواتيم، وليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. القرآن لم يقل، ولكن قال سيد الأنام الذي يحدث من ربه من رب العالمين وهو الصادق المصدوق، علمنا أنها في 10 الأواخر، بل في أوطار 10 الأواخر، بل في 7 الأواخر. فعليكم أن تحرصوا على الطاعة في 10 الأواخر كلها، شفعها بوترها، ولكن خصوا ليالي الأوطار. لماذا؟ لأنها مظنة وقوع ليلة القدر. كان من الممكن أن يقول رب العالمين هي ليلة كذا ويحددها، ولكنه لم يفعل. حتى يظهر الصادق من الكاذب، وإلا فالناس جميعا سيأتون في هذه الليلة وانتهى الموضوع. لكن الصادق هي محصورة في ليالي معدودة، الصادق سيقبل على طاعة الرب في هذه الليالي المعدودة. بعض العلماء أصرف جدا فقال هي في السنة كلها، ومن سيقوم السنة كلها؟ ولكن هي في شهر رمضان، شهر رمضان. واحد يقول ما الدليل على أن ليلة القدر في شهر رمضان؟ نقول أن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلمنا أنها في رمضان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حددها بالعشر، ولذلك سعى الرسول بكل جهده أن يظهر عظمتها، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان وسن للناس سنة التراويح. إياكم أن تظنوا أن الذي سن التراويح عمر، لا، الذي سناه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يقم بالمسلمين طوال رمضان خشية أن تفرض عليهم، من رحمته صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، فلذلك امتنع عن الخروج. فلما أن رفع هذا الأمر ولا يوجد تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق رضوان الله عليه انشغل في السنتين اللتين حكم فيها الأمة بحرب الردة، فجاء عمر بن الخطاب، فحينئذ جمع الناس على ما جمعهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أمنا من نزول تشريع، لأن التشريع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم قد أغلق بابه. إذن هي في رمضان، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولذلك سن سنة الاعتكاف، وكان يعتكف، والاعتكاف الغرض منه أن يتفرغ الإنسان لإدراك هذه الليلة المباركة ليلة القدر. ولقد أريها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، وقال لقد أريتها، ولكن لما تلاحى شخصان اختلفا وارتفعت أصواتهما قال رفعت. انظروا إلى التلاحي والتخاصم، يمنع البركة ويمنع نزول الخير، فإياكم في هذه الليالي المباركة من التشاحن أو التلاحي أو الاختلاف. قلنا هي ليلة سلام، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، نزل فيها القرآن، نعم القرآن نزل له نزولان، نزول كامل نزل كاملا، مش قلنا رب العالمين يقول فيها في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم؟ من ضمن ما فرق انفصل القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ بكامله من الفاتحة إلى الناس قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بكامله كما قال ابن عباس وصح عنه، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما شاء رب العالمين أن يفتتح القرآن نزولا ونزلت الخمس الأوائل من سورة العلق على النبي في غار حراء، كان ذلك في ليلة القدر أيضا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، ليس القرآن فقط في ليلة القدر الذي يتنزل، بل حتى الملائكة تنزل، أعداد من الملائكة كثيرة جدا. تنزل الملائكة والروح، الروح مين؟ روح القدس جبريل عليه السلام، وأفرده نظرا لمكانته الخاصة عند رب العالمين، كما قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وهم لا ينزلون إلا بإذن ربهم كما قالوا في سورة مريم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا كلام الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم قال سلام، هذه الليلة ليلة سلام، ليس للشيطان فيها سبيل، سلام هي حتى مطلع الفجر، تنتهي بطلوع الفجر. يظل العبد يعبد ربه، يتوب له، يستغفره، يثني عليه، يصلي، يقرأ القرآن، يدعو. ومن أفضل الأدعية السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليلة هي ليلة القدر بما أدعو، لم يقل لها عليك بشريط الدعاء في القنوت بتاع الشيخ فلان اللي لمدة ساعة وكلام كبير فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض كلام كثير يقال، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالص. يا كلمتين قولي، لأن الدعاء نحن نهينا عن الاعتداء في الدعاء، ولا تكونوا من المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. دعاء رب العالمين له شروط وله آداب، ليس استعراضا للبلاغة وليس استعراضا للكلام، وإنما هو بخشوع وبخضوع، ولا يرتل كترتيل القرآن الكريم، القرآن لخاصية، وإنما الدعاء بتبتل وخشوع وخضوع وفي كلمات قليلة. لكن عندنا في قنوت الوتر ممكن يبقى ثلاث أرباع ولا حزب قدر حزب، وأحيانا ممكن يقترب من الجزء، هذا ليس من السنة على الإطلاق. وإنما شوف الدعاء قولي، والنبي بيقول لمين؟ لحبيبتي الصديقة بنت الصديق، أحب الناس إلي من النساء، يقول لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. احفظوها، أعيدوها، أكسروا من أمل العباد، أمل المطيعين، أمل القائمين الصوامين، أمل الأنبياء أن ينالوا شرف العفو. ومن عفى الله عنه فماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر من يعفو الله سبحانه وتعالى؟ أملنا أن يعفو عنا سبحانه وتعالى، لأننا لن ندخل الجنة بأعمالنا. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رحمة رب العالمين. ولذلك غفور رحيم يجمع بينهما المغفرة لمسح الذنوب وستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها. فبما ندخل الجنة؟ برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وكيف تطلب العفو من ربك وأنت لا تعفو عن الناس؟ تخلق بهذا، إن كنت تريد أن يعفو الله عنك فلماذا لا تعفو أنت عن الناس؟ ألم يقل الله عن المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اعفو يعفو الله عنك، ارحم يرحمك رب العالمين، الرحمن يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يا تاركي قيام الليل وأنا معكم، نحن تاركو قيام الليل، لسنا من أهل قيام الليل، فرصتكم في هذه الأيام أن تكونوا ممن وصفهم الله في القرآن بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عليكم أن تكونوا من أهل هذه الآيات. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس، أي نفس، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سابقوا سارعوا من أجل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعيم الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة لقطرة من نعمة الله في الجنة. إن أعظم الناس طرفا في الدنيا، وهذا لا نتصوره، أعظم رجل مترف في الدنيا لا نتصوره، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجحيم غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. أعظم الناس طرفا وأعظم الناس نعمة في الدنيا إذا غمس غمس في الجحيم يقول والله ما رأيت نعيما قط. وأبأس الناس، طبعا كل واحد يقول أنا أبأس الناس، دائما الناس هكذا أبأس الناس، هذا ربما لم نره في حياتنا، أبأس الناس في الدنيا يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمس في النعيم، غمس كده ويطلع، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط. فإن كان أعظم بؤس الدنيا لا يساوي غمس في نعيم الآخرة، وأعظم طرف الدنيا لا يساوي غمس في جحيم الآخرة، فعلى ما نتقاتل، على ما نتسابق على الدنيا، على ما يقتل بعضنا بعضا، على ما يختلف بعضنا مع بعض وتمتلئ ساحات المحاكم ومعارك لا تنتهي من أجل ماذا عرض من الدنيا حقير. والله لو كانت الدنيا تساوي عند ربكم جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فعليكم بالاستعداد للقاء الله، فربما كان اليوم وربما كان بعد غد، المتكلم لا يملك أن يتم كلمته، والمستمع لا يملك أن يتم استماعه للخطبة. وكم من رجال صلوا معنا وصاموا معنا والآن هم رهن الجنادل في قبورهم ينتظرون البعث. فاستعدوا للقاء الله فقد يكون قريبا جدا. فكلكم مصبح في أهله، والموت أقرب إلينا من شراك نعالنا، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فاستعدوا للقاء الله، فرصة عظيمة أن تستغلوا هذه الأيام وهذه الليالي المباركة. لقد أضعنا الكثير من أعمالنا ليلة واحدة من الليالي نصدق فيها مع ربنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، في العشرين الأولى يخلط ليله بنوم وقيام، لكن في العشر الأخيرة كان يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد مئزرة. شد المئزر قالوا كناية عن الجد، وقيل كناية عن ترك الجماع في العشر الأخير، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يحيي الليل كله حتى الفجر. وإحياء الليل كله ليس معنى الصلاة فقط، إحياء الليل قراءة قرآن، تدبر، استغفار، تلاوة قرآن، صلاة، اللي تستطيع تعمله من أعمال الخير. عليكم باستغلال هذه الأيام، الليالي المباركة. ثم أيقظ أهله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليكم بأن تنصحوا وأن تأمروا أهاليكم في المنزل بأن تستغل هذه الليالي الطيبة الكريمة. أكثر الناس أنت تحرص على أن ينالوا خيرهم أهله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليكم أن تقولوا لأزواجكم وتقولوا لأبنائكم وتقولوا لإخوانكم وتقولوا لكل من تحبونهم هذا الكلام. عليكم أن تستغلوا هذه الليالي. ثم علينا أن نكثر من الصدقات في هذه الأيام الطيبة. سمعتم الآيات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق. ولم يقل معلوم، لأن المعلوم ده في صورة المعارك، المعلوم الزكاة، لكن الحق هنا أعم من كونه أن يكون زكاة مفروضة أو صدقة. صدقة من الصدقات. عليكم من الإكثار في الخير أيها الطيبون. ولذلك شرعت زكاة الفطر في آخر رمضان. لماذا؟ لتكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، تطهير من الظروف في رمضان. ثم طعم للمساكين في يوم العيد. طعم، لن أتدخل بقى في مسألة صدقة الفطر ينبغي أن تكون طعاما أو قيمة، ويخرج ناس لابد أنها تكون قيمة، هذا أفضل لمصلحة الفقير. هذا اترك هذا الأمر. وفي أول رمضان بتعمل إيه؟ شنطة رمضانية. هل شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشنطة الرمضانية؟ لا هي خير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شرع شنطة العيد اللي هي الطعام، استبدلتموه منتم والفقهاء عندنا بقى كتير، والمقاصد التشريعية والمقاصد، ما هو انتم اللي بتحصوا الناس في أول رمضان على الشنطة الرمضانية. بدل الشنطة الرمضانية ادفعها فلوس يا أخي لمصلحة الفقير، فهذا ليس نصا شرعيا، ده فاتية من عندك. أما بالنسبة لصدقة رمضان اللي هي صدقة الفطر، النبي قال طعام، اجعلها شنطة للعيد. اقلب المسألة. لماذا تجعلون للشيطان عليكم سبيلا أيها الناس؟ ودائما البعض يجي يحكم عقله، سأحكم معكم العقل هنا، مع أنه لا يجوز تحكيم العقل في مواجهة النصوص، لكن هنتسامح في هذا الأمر. حكمنا عقلنا. طب لماذا كانت الشنطة الرمضانية جازت في شنطة وانت ما اديتش الفقير فلوس؟ ليه؟ ده انت جبت له زيت وسكر وجبت له كذا ويمش وجبت له تمر وجبت... الله، طب ما تجيب له في العيد. هيقول لك هو الناس بتاكل شعير. حد قال لك هات شعير يا اخي؟ الاكل اللي الناس بتاكل، هات له رنجة. ادي له صاع عن كل واحد مش بياكل الناس رنجة في العيد. اكل ان الفقير رنجة، اكله سمك. مين قال الكلام ده؟ ارجعوا لكتب الفقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الوقت طعام، مش القصه الاقط والشعير ويقول لك الناس دي عايشه بدماغها. لا يا حبيبي، بنتكلم بالواقع. يديله جمبري. في واحد عندك بيركب عربيه بسم الله ما شاء الله بيملاها بنزين قد ايه، يطلع صاع جمبري عن كل واحد من العيله بتاعته، ممكن عيلته كلها تلاقي الزوج والزوجه وعيل واحد، لانهم ما بيخلفوش اكتر من كده. المساله سهله يا، لان الامور هنا النبي صلى الله عليه وسلم عددها. المهم لا نريد أن ندخل في مثل هذه المهاترات، وإنما نريد أن نبين أمرا هاما، أنكم تعملون الخير في هذه الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عظيما: يحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. من الذي قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الدين نفاع، لابد يكون في نفع للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والحديث حسنه الشيخ الألباني. طب ما هو أنفع الأعمال؟ قال أن تدخل سرورا على قلب سرور. سرور ده احنا للأسف كثير منا ما بيدخلش على إخواني إلا الغم. لا، علينا أن ندخل السرور، وده أفضل شيء ما تقرب به إلى الله. ندخل السرور ثم يبين، تكشف عنه قربة، تسد عنه أو تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. تفقدوا جيرانكم، تفقدوا أصدقاءكم في صلاة الجماعة، تفقدوا إخوانكم اللي بيصلوا معكم كل يوم، تفقدوا هؤلاء وابحثوا عن من عنده دين. انت تذهب تعمل عمره كل سنه وتروح بتحج يا اخي حجيت مره العمر، حجيت مرتين، حجيت ثلاثه، اعتمر. انظر في بلادنا الفقيره لاخوانكم الذين يتضورون جوعا، ربما باعت بعض النساء اعراضهن من اجل ان تقضي دينا. اتقوا الله في اخوانكم، عيشوا وحققوا مجتمع الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربة، تسد عنه جوعا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن امشي في حاجة اخي المسلم لاقضيها له احب الي. لمن؟ لسيد الانام عليه الصلاة والسلام. احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لمدة شهر يقضي حاجة افضل من الاعتكاف في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام لمدة شهر. اتقنوا فقه رسول الله، تعرفوا على حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقوم على الصلة بالله والإحسان إلى الناس. كونوا من المحسنين. هذا الشهر ترجمة عملية لأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. احذر أن تخرج من رمضان ولم تستفد أخلاقا. لا بد وأن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت قبل رمضان. استغلوا هذه الليالي الطيبة المباركة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل، ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم أن ترزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على طاعتك، والتي تأمرهم بالمعروف، والتي تنهاهم عن المنكر، وتزين لهم المعروف، وتسوئ أمامهم المناكير، حتى يصبح المجتمع مجتمعا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون أهلا لعفو الله تبارك وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقم الصلاة.